حكم الخروج من المسجد بعد الأذان. لا يجوز شرعا الخروج من المسجد بعد الأذان إلا لضرورة. لا يجوز شرعا الخروج من المسجد ما دام أذن المؤذن وأنا بالمسجد، لا يجوز الخروج شرعا إلا لضرورة. في كارثة، كارثة، في مصيبة في البيت، الولد جه الحق يا بابا الحق، في مشكلة، أو خرج الناس من المسجد لوجود حريق مثلا بجوار المسجد بأحد البيوت قاموا بإطفاء، هذه ضرورة قبل، غير كده لا يجوز الخروج إلا لضرورة.